السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا من اجتمعتم في درس من دروس العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أبشروا وأملوا الخير من الله عز وجل، فإنه ما اجتمع قوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما اجتمعتم عليه مخلصين لله سبحانه وتعالى إلا جمع الله لهم أجورا عظيمة، فجمع لهم أجر طلب العلم وأجر الحج التام. فمن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. فأنت يا عبد الله إذا خرجت من بيتك مخلصا لله عز وجل تأم بيتا من بيوت الله، ومنها ومن أشرفها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تتعلم الخير أو تعلم الخير، فأنت موعود على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكتب الله لك أجر الحاج الذي تم حجه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما أنه يرجى أن يكتب لك يا عبد الله أجر المجاهد في سبيل الله. فمن جاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. ولذا أيها الإخوة، علينا أن نتفقد قلوبنا دائما في جميع أعمالنا التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، وفي طلبنا العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، فإن الفضل عظيم، وينبغي علينا أن نحسن عملنا هذا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ودرسنا أيها الأحباب الفضلاء هو في الفقه في ديننا، نربط الحكم بدليله، ونشير إلى كلام أئمتنا وفقهائنا من خلال شرح كتاب دليل الطالب. ولازلنا نشرح في أركان الصلاة، وكان آخر ما تكلمنا عنه من أركان الصلاة السجود، وقد بينا أن السجود ركن من أركان الصلاة بإجماع العلماء، فمن لم يأتي بسجدتين في كل ركعة من ركعات الصلاة لم تصح صلاته، وقد ترك ركنا من أركان الصلاة بإجماع العلماء. وبينا أن السجود له أعضاء مخصوصة، وأنه يكون على سبعة أعظم: على الجبهة والأنف، وعلى الكفين، وعلى الركبتين، وعلى أطراف القدمين، الجبهة ومعها الأنف، فهذا عضو، ثم الستة الباقية، فهذه سبعة أعظم. وبينا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المصلي أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة، وأنه لا يكفي أن يسجد على الجبهة فقط ويرفع عضوا من بقية الأعضاء على الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على هذه الأعضاء، على هذه الأعظم السبعة، ونحن مأمورون بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن المسلم وضع جبهته وأنفه على الأرض غير أنه رفع كفيه مع القدرة، فإن سجوده لا يصح على الراجح من أقوال أهل العلم. وبينا أنه يجوز للإنسان أن يسجد على كل مستقر على الأرض، سواء انفصل عنه أو اتصل به، فيجوز للإنسان أن يسجد على الأرض مباشرة، أو أن يسجد على السجادة أو نحوها، ويجوز للإنسان أن يسجد على طرف عمامته، وأن يسجد على طرف كمه، على الراجح من أقوال أهل العلم، غير أنه يكره عند عدم الحاجة أن يسجد على ما يتصل به كالعمامة وطرف الكم ونحو ذلك. وقد بينا وجه ذلك، ووقفنا عند مسألة، وهي إذا كان الإنسان قادرا على أن يسجد على بعض هذه الأعضاء وعاجزا عن بعضها، فما الحكم في حقه؟ أشرنا إلى هذه المسألة ولم نشرحها، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. نعم، إذا عجز الإنسان عن السجود على بعض الأعضاء السبعة وكان قادرا على السجود على بعضها، فما الحكم؟ يقول العلماء للمسألة صورتان: الصورة الأولى أن يكون قادرا على وضع الجبهة على الأرض عاجزا عن عضو أو أكثر، وفي هذه الحال قال العلماء يضع جبهته ويضع ما يقدر على وضعه ويسقط عنه ما يعجز عنه. أعطيكم مثالا: إنسان كسرت مثلا يده اليسرى وهي معلقة بحبل، إذا سجد يستطيع أن يضع الجبهة والأنف وكفه اليمنى وركبتيه وأطراف قدميه، غير أنه لا يستطيع أن يضع كفه اليسرى. هنا قال العلماء يضع جبهته ويضع بقية الأعضاء التي يقدر على وضعها، ويسقط عنه وضع الكف اليسرى، لكن وضع بقية الأعضاء غير الجبهة يا إخوة كما تقدم معنا عند الجمهور ليس من باب الوجوب، وإنما هو مستحب. وعند الحنابلة ورواية عن الإمام مالك وقول عند الشافعية على سبيل الوجوب. فكذلك هنا في مسألتنا، لو قال لنا شخص: يا شيخ أنا أستطيع أن أضع جبهتي على الأرض حال السجود، ولا أستطيع أن أضع كفي واليسرى، وأستطيع أن أضع بقية الأعضاء، قلنا له: أما وضع جبهتك على الأرض فهو واجب بالاتفاق، غير أن الأحناف يقولون مخير بين الجبهة والأنف. وأما بقية الأعضاء فعند الجمهور يستحب أن تضعها، والراجح أنه يجب عليك أن تضعها. لماذا؟ لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على هذه الأعظم السبعة، فيجب علينا أن نأتي بما نستطيع، وما عجزنا عنه يسقط عنا. والصورة الثانية، وهذه هي التي ذكرها المصنف، أن يكون عاجزا عن وضع جبهته على الأرض، قادرا على وضع بقية الأعضاء. فما الحكم؟ قال المصنف: ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، يعني لم يلزمه أن يسجد بغير الجبهة. وقد نص على هذا الحنابلة والمالكية، وهو مقتضى قول الجمهور من جهة أنهم يرون أن غير الجبهة إنما يكون وضعها مستحبا. ومعنى هذا الكلام يا إخوة أن الذي لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض لمانع، مثلا إنسان والعياذ بالله حمى الله السامعين والمسلمين جميعا احترق وجهه وأصبح من القروح والجروح لا يستطيع أن يضع وجهه على الأرض، لكنه يستطيع أن يضع كفيه، ويستطيع أن يضع ركبتيه وأطراف قدميه. هنا قالوا لا يلزمه أن يضع بقية الأعضاء، بل ينتقل إلى الإيماء فيومئ ما يمكنه. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. ما وجه الدلالة هنا؟ انتبهوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه. طيب، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه. رتب النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليدين على وضع الوجه بالفاء، فهذا يدل على أن اليدين تابعتان للوجه، وأن الأصل هو الوجه. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سجد وجهي، فدل ذلك على أن الأصل في السجود هو الوجه، هو الوجه، وما عداه تابع له. فإذا سقط الأصل سقطت التوابع، إذا سقط الأصل وهو الوجه سقطت التوابع. وهذا قول أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يضع ما قدر عليه على وضعه، عجز عن الجبهة ويستطيع أن يضع الكفين، قالوا يقرب الجبهة إلى الأرض ما استطاع، يقرب الجبهة إلى الأرض ما استطاع، ويضع كفيه وركبتيه وأطراف قدميه. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على هذه الأعظم السبعة، فإذا عجزنا عن وضع الجبهة وجب علينا أن نضع بقية الأعضاء. وهذا أقرب للرجحان والله أعلم، أن من عجز عن وضع الجبهة وأمكنه أن يضع بقية الأعضاء أنه ينحني في سجوده ويقرب جبهته من الأرض ويضع كفيه وركبتيه وأطراف قدميه، لهذا الحديث الذي ذكرناه وللقاعدة الشرعية أن من عجز، من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها وجب عليه أن يأتي بما قدر عليه، وهذا كذلك في مسألتنا. نعم. قال رحمه الله: ويومئ ما يمكنه. نعم، يعني أن فرضه ينتقل من وضع الأعضاء السبعة إلى الإيماء بالسجود. قال: ويومئ ما يمكنه، أي أنه يخفض وينحني ما أمكنه الانحناء، ما أمكنه الانحناء، وهذا فرضه على سبيل الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيأتي بما استطاع بالإيماء. وقولهم ما يمكنه، أي أنه ينحني في الإيماء ما أمكنه ذلك. ويدل لذلك أن من لم يستطع السجود فإن المشروع له أن يومئ، ففي حديث جابر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة قال: والسجود أخفض من الركوع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على الراحلة كان يومئ بالركوع ويومئ بالسجود، لكنه يجعل السجود أخفض من الركوع. وأيضا في رواية، وهذه الرواية رواها أبو داود وصححها الألباني، وفي رواية الإمام أحمد: ولكنه يخفض السجود عن الركعة، يعني عن الركوع، ويومئ إيماء. طبعا هذا يخوى على القول الذي هو قول أكثر العلماء أنه إذا عجز عن الجبهة يسقط عنه وضع بقية الأعضاء، ففي هذه الحال ينتقل إلى الإيماء، لكن على الراجح كما قلنا أنه ينحني ويقرب جبهته من الأرض ما استطاع ويضع بقية الأعضاء. نعم. قال رحمه الله: الثامن الرفع من السجود. الثامن أي الركن الثامن الرفع من السجود، وهذا لا يتصور إلا أن يقال به، لا بد من الرفع من السجود، بخلاف يا إخوة الرفع من الركوع. تقدم معنا أن الحنفية ورواية عن الإمام مالك قال بها بعض المالكية أنهم يرون أنه إن هوى من الركوع إلى السجود أجزأه هذا، وإن لم يكن هذا مذهب مالك على التحقيق، مذهب مالك على التحقيق أنه لا بد من الرفع، لكن هي رواية مذكورة. هذا في الركوع، لماذا؟ لأنه بالهوي فصل بين الركوع والسجود، لكن لو لم يرفع من السجود كيف يفصل بين السجدتين؟ تصبح سجدة واحدة، ولذلك الرفع من السجود ركن لا بد منه. نعم. قال يرحمه الله: التاسع الجلوس بين السجدتين. التاسع الجلوس بين السجدتين. فمن أركان الصلاة أن يجلس بين السجدتين، وهذا ركن عند الجمهور، جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية في المعتمد والشافعية على أنه لا بد من الجلوس بين السجدتين. وعند الحنفية ورواية عن الإمام مالك أنه لا يجب أن يجلس، وإنما يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع، يقولون يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع. الحنفية يقولون كالسيف، يعني مجرد أن يرفع شيئا يكفي، فإذا رفع شيئا ثم رجع سجد صح هذا منه، وكذا رواية عن الإمام مالك. لكن الراجح والله أعلم هو قول الجمهور أنه لا بد من الجلوس بين السجدتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته عندما علمه الصلاة التي لا بد منها: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وقد تقدم معنا مرارا يا إخوة أن الحديث في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل الصلاة الصحيحة التي لا بد منها حتى تصح الصلاة، فلا بد من الجلوس بين السجدتين. نعم. قال يرحمه الله: وكيف جلس كفى. نعم، يعني يا إخوة إذا علمنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الجلوس بين السجدتين ركن لا بد منه لصحة الصلاة، فكيف يجلس؟ قال: وكيف جلس كفى، أي على أي كيفية جلس فعد جالسا تحقق الركن وأجزأ ذلك. فلو جلس متربعا كفى، ولو جلس مقعيا كفى، ولو جلس مفترشا قدميه كفى، ولو جلس ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى كفى، ولو جلس متوركا كفى. أي أنه إذا جلس على هيئة تسمى جلوسا تحقق الركن، تحقق الركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فإذا صح لنا أن نسميه جالسا فقد جاء بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يرحمه الله: والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما إلى القبلة. نعم، الأكمل والسنة والأفضل قال أن يجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى ويوجهها، يعني يوجه أطرافها، يوجه الأصابع إلى القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وقد ثبت عنه في أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، والحديث عند مسلم في الصحيح. وهذه الصفة على كل حال ثبتت في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة. وهذا رواه النسائي وصححه الألباني. إذن هذه أكمل الصفات، والصحيح من أقوال أهل العلم يا إخوة أنه من السنة أيضا أن يجلس أحيانا الإنسان ناصبا قدميه جالسا على عقبيه. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يسن للمصلي أحيانا أن ينصب قدميه معا ويجلس على عقبيه، وهذه سنة لا يفعلها كثير من الناس، لأن جمهور العلماء يرون كراهية ذلك، لأنه ورد النهي عن الإقعاء وفسروا الإقعاء بهذا. والحقيقة أن أكثر أحاديث النهي عن الإقعاء لم تصح، وأن الإقعاء المنهي عنه كما سيأتينا إن شاء الله في مكروهات الصلاة يختلف عن هذا، بل هذا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، قال هي السنة، يعني هي من السنة، رواه مسلم في الصحيح. وروى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنها من السنة إنها من السنة، وحسنه الألباني. وروى البيهقي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير أنهم كانوا يجلسون هذه الجلسة في الصلاة، وصححه الحافظ بن حجر ووافقه الألباني، فدل ذلك على أن هذه من السنة، وإن كان جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة يرون كراهية هذه الجلسة، لكن الصحيح أنها من السنة والأغلب عدمها. ولذلك نقول يا مسلم من السنة أحيانا أن تجلس هكذا وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال يرحمه الله: العاشر الطمأنينة، وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. نعم، الركن العاشر قال الطمأنينة. وما هي الطمأنينة أولا قبل أن نعرف حكمها؟ قال بعض أهل العلم الطمأنينة هي المكث ولو قليلا بعد الاعتدال في كل ركن فعلي، المكث ولو قليلا بعد الاعتدال. ما هو الاعتدال؟ الاعتدال أن يرجع كل عظم إلى مكانه، أن يرجع كل فقار إلى مكانه، كما ثبت ذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري أن يرجع كل فقار إلى مكانه، وعند الترمذي بإسناد صحيح أن يرجع كل عظم إلى مكانه. هذا الاعتدال. الطمأنينة قدر زائد على الاعتدال، قدر زائد على الاعتدال. يعني ما هي الطمأنينة في الركوع؟ الطمأنينة في الركوع أن تعتدل حتى يصبح كل عظم في مكانه حال الركوع، ثم تمكث قليلا بعد هذا الاعتدال، هذه الطمأنينة. في الرفع ما هي الطمأنينة؟ أن ترفع حتى يعود كل عظم إلى مكانه، فإذا رفعت حتى عاد كل عظم إلى مكانه فقد اعتدلت. الطمأنينة أن تزيد على هذا مكثا قليلا على هذا القول. فعلى هذا القول لو أن الإنسان رفع حتى اعتدل ولم يمكث شيئا يسيرا ما جاء بهذا الركن. وقال بعض أهل العلم أن يمكث بعد الاعتدال بمقدار الذكر الواجب، يعني ما هو لو قليلا، أن يمكث بمقدار الذكر الواجب، يعني في الركوع أن يمكث بعد ركوعه مقدار أن يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. والفرق بين القولين يا إخوة أنه لو أن الإنسان ركع فنسي أن يقول سبحان ربي العظيم، قال الله أكبر ركع، نسي أن يقول سبحان ربي العظيم، رفع مباشرة قال سمع الله لمن حمده. على القول الأول أتى بالركن وترك الواجب لأنه مكث قليلا ثم رفع، وعلى القول الثاني ما جاء بالركن لأنه لما قال الله أكبر رفع ونسي أن يأتي بسبحان ربي العظيم رفع مباشرة، فما بقي المقدار الذي يقول فيه سبحان ربي العظيم. والمسألة اجتهادية ليس فيها نص، لكني أرى والله أعلم أن الأقرب هو الأول، وهو أن يمكث بعد الاعتدال شيئا، هذا هو الركن. وإن كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح الثاني، لكن الذي يظهر والله أعلم هو الأول، لأنه لم يرد فيه حد محدود من الشرع، فيقتصر فيه على ما يتحقق به الاسم، على ما يتحقق به الاسم، وهو أن يمكث قليلا بعد الاعتدال. إذا عرفنا هذا فما حكم الطمأنينة في الأركان الفعلية في الصلاة؟ جمهور أهل العلم على أن الطمأنينة ركن خلافا للحنفية، خلافا للحنفية، والراجح قول الجمهور وهو أن الطمأنينة في الأركان الفعلية ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وقوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ولقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، والحديث في الصحيحين. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته الصلاة المجزئة التي لا تجزئ الصلاة إلا إذا أتي بصفتها، فقال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فالطمأنينة يا إخوة مقدار زائد على الركوع، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فالطمأنينة مقدار زائد على السجود، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذه أوامر تدل على الفرضية والوجوب، لا سيما أنها في حديث المسيء صلاته الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي الصلاة الشرعية، لأنه لما صلى صلاة لم يطمئن فيها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلم يعدها صلاة. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي خلفه لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه ابن ماجه من الأربعة، ورواه الإمام أحمد وابن خزيمة، وصححه الألباني. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة الشرعية عمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. رواه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني. فهذا اللفظ نص في أن الذي لا يقيم صلبه في الركوع والسجود لا تجزئ صلاته، فهذا دليل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وكما قلنا الطمأنينة متعلقة بالأركان الفعلية، متعلقة بالأركان الفعلية. نعم. قال رحمه الله: الحادي عشر التشهد الأخير. نعم، الركن الحادي عشر التشهد الأخير، أي الأخير في الصلاة، الأخير في الصلاة، فكل تشهد في آخر الصلاة دخل هنا، سواء كان في الصلاة تشهدان كالمغرب والظهر والعصر والعشاء، أو كان في الصلاة تشهد واحد، وهذا في صلاة الفجر، صلاة الصبح. التشهد الأخير ركن لا بد منه عند الحنابلة والشافعية. الحنابلة والشافعية يقولون التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، خلافا للحنفية والمالكية، فإنهم لا يرون التشهد الأخير واجبا، بل يرونه من السنن، بل يرونه من السنن. فعندهم لو أن الإنسان جلس في آخر الصلاة ولم يأتي بالتشهد الأخير صحت صلاته، صحت صلاته. لكن الراجح أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به، وذلك لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. رواه النسائي وصححه الألباني. ووجه الدلالة يا إخوة من وجهين: الوجه الأول أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، إذن التشهد فرض، إذن التشهد فرض. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن قولوا، وهذا أمر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، فدل ذلك على أنه لا بد من التشهد الأخير في الصلاة، وأن من لم يأتي به لم تصح صلاته. نعم. قال يرحمه الله: وهو اللهم صل على محمد، بعد الإتيان ما يجزئ من التشهد الأول. نعم، عندنا يا إخوة في التشهد الأخير ثلاثة أجزاء، ثلاثة أجزاء. الجزء الأول التشهد المجزئ في التشهد الأول، وسيأتي ونبينه الآن إن شاء الله. الجزء الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والجزء الثالث الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أجزاء: التشهد الذي هو التحيات، وهذا لا بد منه باتفاق القائلين بالركنية، وسيأتي ما يجزئ منه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد بعد التحيات، وهذا أيضا من الركن عند الشافعية والحنابلة. ذكرت رواية عن الإمام أحمد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من الركن وإنما هي مستحبة، لكن الراجح والله أعلم أن الإمام أحمد رجع عن هذه الرواية وتبين له أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد منها في التشهد. إذن الجزء الثاني الذي هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في التشهد عند الشافعية والحنابلة الذين يرون الركنية هنا. والقسم الثالث الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه اختلف فيها الشافعية والحنابلة القائلون بالركنية، ففي وجه قول عند الحنابلة ووجه عند الشافعية هي من الركن، هي من الركن لدخولها في الأمر، وفي قول عند الحنابلة ووجه عند الشافعية هي مستحبة وليست من الركن، والراجح والله أعلم أنها من الركن. إذن الركنية في التشهد الأخير لا بد فيها من التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق ببيان الركن. نعم. قال رحمه الله: والمجزئ منه. طبعا يدل لوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. أيضا يدل على وجوب الصلاة على الآل تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. قال رحمة الله عليه: والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والكامل مشهور. نعم، أفادنا كلام المصنف هنا يا إخوة أن لصيغة التحيات صيغة مجزئة، من أتى بها أتى بالركن، وصيغة كاملة يزداد بها الأجر ويعظم. قال: والمجزئ منه، يعني أن يقول المصلي: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله. في بعض النسخ وكثير من كتب الحنابلة اقتصروا على هذا، وفي بعض النسخ وبركاته، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما الذي جعل هذا هو المجزئ؟ قالوا قاعدة: إذا أتى بما بأقل ما ورد في مجموع الأحاديث أجزأ، إذا أتى بأقل ما ورد في مجموع الأحاديث أجزأ. قالوا مثلا التحيات لله، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا التحيات لله، قالوا فهذا أقل ما ورد هنا أن يقول التحيات لله بدون والصلوات المباركات الطيبات. وسيأتي إن شاء الله في سنن الصلاة ذكر الصيغ. سلام عليك أيها النبي، لاحظوا ليس السلام، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قالوا جاءت هذه الصيغة عند الترمذي والنسائي وصححها الألباني، فهذا أقل ما جاء في السلام، لأنه جاء السلام وهذا أكمل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا أكمل. لكن أقل ما جاء سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن، ما قال وأشهد، قال وأن، فأسقط أشهد لأنها سقطت في بعض الأحاديث، وأشهد أن محمد رسول الله، قال هذا هو المجزئ. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المجزئ أن يأتي بصيغة غير مركبة، يأتي بصيغة مما ورد، أن يأتي بصيغة مما ورد، وأي صيغة أتى بها أجزأ، لأنها عبادة والعبادة مبنية على التوقيف، ولا يركب الذكر هنا، نركب من هذا الحديث أقل شيء ومن هذا الحديث أقل شيء ومن هذا الحديث أقل شيء. يقابل هذا يا إخوة من قال إن الأكمل أن يركب الصيغ كلها كما قال النووي، فجعل صيغة يعني مركبة من الأحاديث، هذا أيضا غير سديد، وإنما السديد أنه لا بد أن يأتي بصيغة مما ورد، وأي صيغة أتى بها مما ورد أجزأ. فإذا لم يكن حافظا فإنه يأتي بما يحفظ، ويجب عليه أن يتعلم، يجب عليه أن يتعلم. قال والكامل مشهور، والإمام أحمد يرى أن أكمل صيغ التشهد هي ما وردت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، متفق عليه. الإمام أحمد يرى أن هذه الصيغة أفضل الصيغ، لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بها عناية عظيمة. ها هو ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، وهذه من أساليب التعليم، المعلم إذا أراد أن يعلم طالبه شيئا ذا شأن ينبغي أن يبين له هذا الاهتمام، ومن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخذ كف ابن مسعود رضي الله عنه بين كفيه، وهذا دليل على الاهتمام. قال كما يعلمني السورة من القرآن، يلقنه هذه الصيغة كأنه يلقنه السورة من القرآن. قال الإمام أحمد فهذا يدل على أن هذه الصيغة أفضل الصيغ لعناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمها، لعناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمها. والصحيح أن الأكمل للإنسان أن ينوع في الصيغ كما سيأتينا إن شاء الله في سنن الصلاة. الأكمل إذا كنت حافظا أنك مرة تأتي بهذه الصيغة ومرة تأتي بهذه الصيغة ومرة تأتي بهذه الصيغة، لأنك بهذا توافق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع صوره، ولا شك أن هذا أكمل، لا شك أن هذا أكمل. فالأكمل أن يتعلم المسلم الصيغ الواردة وأن ينوع بينها، فهذا أكمل. لكن إذا قال أنا لا أستطيع أن أحفظ كل ما ورد، يعني ما أستطيع أحفظ تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس وتشهد عائشة وتشهد ابن عمر، قلنا إذا نحفظ واحدا وتأتي به. نعم. قال رحمة الله عليه الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. نعم، الركن الثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين. هذا القعود في آخر الصلاة ركن بالإجماع، هذا القعود في آخر الصلاة ركن بالإجماع، لا بد من قعود. فلو أن الإنسان في السجدة الثانية من آخر ركعة هو ساجد السجدة الثانية قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ما صحت صلاته، لابد أن يقعد ولكن الشافعية والحنابلة كما تقدم معنا يقولون أن يقعد للتشهد لأن التشهد الأخير ركن عندهم. أما الحنفية والمالكية يقولون أن يقعد ولو يسيرا، بعضهم قال أن يقعد بمقدار أن يسلم يكفي، وبعضهم قال أن يقعد بمقدار الذكر وهذا كمال عندهم، لكن الراجح كما تقدم معنا أنه لا بد أن يجلس ويتشهد. قال الجلوس له، وقلنا إن القعود الأخيرة في الصلاة ركن بإجماع العلماء، وللتسليمتين. فلو تشهد غير جالس مع القدرة على الجلوس، قام من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة فاضطجع وتشهد، ما صحت صلاته. قام في الركعة الثانية بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة في الصلاة فقام قائما وتشهد وسلم، ما قعد، وما تشهد قاعدا، ما صحت صلاته. ولاحظوا يا إخواننا قلنا مع القدرة، فإذا كان لا يستطيع الجلوس سقط عنه هذا، وهذا في سائر الأركان. قال أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس، هذا بناء على ما سيأتي أن التسليمتين عند الحنابلة ركن. فلو سلم الأولى جالسا ثم قام فسلم الثانية وهو قائم ما صحت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على التشهد جالسا وعلى التسليم جالسا، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفعله صلى الله عليه وسلم هنا بيان للمجمل. نعم. قال رحمة الله عليه: الثالث عشر التسليمتان. نعم، عند الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية التسليم ركن لا بد منه، فلو أن الإنسان ترك التسليم ما صحت صلاته. يعني إنسان يا إخوة في الركعة الأخيرة تشهد وانتهى من التشهد الأخير، وبعد ما فرغ من التشهد ما قال السلام عليكم، قال يا محمد يا زيد يا عمر، ولا قال أين العشاء، ما صحت صلاته عند الجمهور، ما صحت صلاته عند الجمهور. خلافا للحنفية، فإن الحنفية يرون أن التسليم سنة وليس ركنا، ويخرج من الصلاة بكل قول أو فعل. عنده كاسة الماء بعد ما قعد شيئا، شوفوا ها، قام من السجدة الثانية وقعد شيئا، قعد شيئا حتى ما تشهد، لأن نتكلم عن الحنفية، قعد شيئا وأخذ الماء وشرب، قالوا خلاص صحت صلاته. خرج من الصلاة بالشرب، أو عنده تمر فأكل، خرج من الصلاة بالأكل، أو أنه بعد أن قعد يسيرا قال كيف حال الإخوة، خرج من الصلاة بهذا. والراجح قول الجمهور أن التسليم ركن لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تحليل الصلاة هو التسليم، كما أن تحريمها التكبير وهو ركن، فتحليلها التسليم وهو ركن. ودل ذلك على أن الصلاة لا تحل بعد تحريمها إلا بالتسليم. فإذا لم يسلم وأدخل غير السلام فقد أبطلها، فقد أبطلها، لأنه لم يخرج منها الخروج الشرعي. هذا الراجح. ثم اختلف الجمهور الذين قالوا إن التسليم ركن لا بد منه. ما هو الركن؟ هل الركن تسليمتان، أو الركن تسليمة واحدة؟ فذهب الحنابلة في المعتمد إلى أن الركن التسليمتان، فلا بد من التسليمتين، ولا تصح الصلاة إلا إذا أتى بالتسليمتين، فسلم عن اليمين وسلم عن الشمال. فلو أنه سلم عن اليمين ولم يسلم عن الشمال ما صحت صلاته، ما صحت صلاته. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا وتحليلها التسليم كان هذا مجملا. كيف التسليم مجمل؟ وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فكان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، وهذا قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة. ويقولون إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لمجمل أمرنا به يدل على الوجوب، وهذا بيان لمجمل، إذن لا بد من التسليمتين. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة فقالوا هذا ضعيف الإسناد أو شاذ، يعني ضعيف المتن لمخالفته للأحاديث الصحيحة الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين. وأما الجمهور الذين هم هنا المالكية والشافعية فإنهم يرون أن الركن تسليمة واحدة، فإذا سلم تسليمة واحدة فقد أتى بالركن. لماذا يا معاشر الجمهور؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، فعندما سلم الأولى فهذا تسليم، إذن قد أحلها، إذن قد أحلها. قالوا لا شك أن التسليمة الأولى تسليم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم، فهذا عندما قال السلام عليكم سلم، وما دام قد سلم فقد أحل الصلاة. وأما التسليمة الثانية فعند أكثرهم سنة، ليست من الركن، سنة مستحبة، كمال في الصلاة. والصحيح والله أعلم أن الركن تسليمة واحدة، أن الركن تسليمة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه سلم تسليمة واحدة وإسنادها صحيح، وهي ليست من باب المخالفة، بل الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين وسلم أحيانا تسليمة واحدة. أيضا لأن الحنابلة يقولون إنه في النفل تكفي تسليمة واحدة، والأصل في الأركان استواء الفرائض والنوافل إلا بدليل. الأصل في الأركان أن الركن في الفرض ركن في النفل، وأن الركن في النفل ركن في الفرض إلا بدليل، مثل القيام. لما جاءنا الدليل على أن القيام في النفل ليس ركنا قلنا ليس ركنا. والحنابلة كما يأتي معنا يرون أنه في النفل تكفي تسليمة واحدة، إذن الركن تسليمة واحدة. لكن من كان خلف الإمام فيجب عليه أن يتابع الإمام، فإذا سلم الإمام تسليمتين فإنه يجب على المأموم أن يسلم تسليمتين، أن يسلم تسليمتين. حتى عند الجمهور الذين يرون أن الركن تسليمة واحدة يرون أن من يصلي خلف الإمام والإمام يسلم تسليمتين يجب عليه أن يسلم تسليمتين. فمن كان يصلي خلف الإمام فإنه يتبع الإمام، وإذا كان يصلي لوحده فالأفضل والأكمل أن يسلم تسليمتين. وإن سلم أحيانا تسليمة واحدة أجزأ هذا، ولا يقال إنه لم يأتي بالركن لما تقدم. نعم. قال رحمه الله وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى أن لا يزيد وبركاته ويكفي. نعم. من جهة القول كيف يكون التسليم؟ قال وهو أن يقول مرتين يعني تسليمتين السلام عليكم ورحمة الله، يقول عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وعن الشمال السلام عليكم ورحمة الله، وهذا أكمل ما ورد، أكمل ما ورد عند الحنابلة أن الإنسان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا عندهم أكمل من أن يقول الإنسان مثلا السلام عليكم ورحمة الله على يمينه، السلام عليكم على يساره. وسيأتي إن شاء الله في سنن الصلاة الكلام على هذا، لكن المصنف هنا قال والأولى ألا يزيد وبركاته. لماذا؟ قالوا لأن الأحاديث التي روت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها السلام عليكم ورحمة الله، ومن أشهرها حديث ابن مسعود، وهو كما قال ابن عبد البر أكثرها تواترا، أكثرها تواترا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. أما زيادة وبركاته فيرون أنها ليست ثابتة، وهذا أيضا نص عليه كثير من الشافعية، والصحيح أنها ثابتة، فقد جاءت عند ابن حبان من رواية ابن مسعود، وجاءت عند أبي داود من رواية وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صححها الألباني أن يقول عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن اليسار السلام عليكم ورحمة الله. هذا ورد، ولذلك نقول إن الراجح أن هذا مستحب أحيانا، أن يقول الإنسان عن في تسليمه عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي تسليمه عن اليسار السلام عليكم ورحمة الله. وجاء في بعض نسخ أبي داود أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الجهتين، وهذه الرواية هي التي ذكرها النووي في المجموع، وذكرها بعض أهل العلم من المحدثين، لكن الذي يظهر والله أعلم أن التحقيق أن زيادة وبركاته إنما وردت في التسليم على اليمين، ويسند هذا ما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال يرحمه الله ويكفي في النفل تسليمة واحدة. هذا الذي أشرنا إليه، أن الحنابلة يرون أنه يكفي في النفل تسليمة واحدة، واستدلوا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني، قالوا بتسليمة يعني بتسليمة واحدة. وقلت لكم يا إخوة إن هذا يؤكد أن الركن إنما هو تسليمة واحدة، لأن الأصل استواء الفرض والنفل في الأركان إلا بدليل خاص. نعم. قال يرحمه الله وكذا في الجنازة. وكذا في الجنازة، طبعا مسألة الجنازة ستأتينا إن شاء الله. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، وهذا الذي اختاره الإمام أحمد، ودل عليه فعل الصحابة، فقد ذكر الحاكم أن هذا ثبت عن جمع من الصحابة يزيدون على ستة أنهم كانوا يسلمون في الجنازة تسليمة واحدة. وجاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في صلاة الجنازة كتسليمه في الصلاة، كتسليمه في الصلاة. وهذا فهم منه بعض أهل العلم أنه يسلم تسليمتين، لأن ابن مسعود رضي الله عنه إنما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم تسليمتين في الصلاة، ولأنه ذكر أن هذا تركه الناس، يعني أن يسلم في صلاة الجنازة تسليمه في الصلاة. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن التسليم في صلاة الجنازة يجوز بتسليمة واحدة ويجوز بتسليمتين، فلا إنكار، إن سلم تسليمة واحدة صح وأجزأ، وإن سلم تسليمتين صح وأجزأ. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله في الكلام عن صلاة الجنازة. نعم. قال رحمه الله: الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. نعم، الركن الرابع عشر أن يرتب الأركان كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه صلاة وهي أعظم العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، فلا يجوز أن يخل بترتيبها. ولذلك قال: فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت مباشرة، إنسان عالم متذكر بعد أن قرأ كبر فسجد قبل الركوع ثم قام فركع، بطلت صلاته، بطلت صلاته، لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها من جهة عدم الترتيب. وسهوا، لو سهى لازمه أن يرجع ليأتي بما تركه سهوا من الأركان ويتم، وهذا يأتي إن شاء الله في السهو. يعني بعض الناس لا يكاد يدرك في صلاته، يعني بعض الناس الله المستعان إذا كان في خارج الصلاة هو من أضبط الناس في حديث الناس، في الحساب، في كذا، في من أضبط الناس، فإذا دخل في الصلاة لا يكاد يدرك ما صلى، وهذا لغلبة الدنيا على القلوب والعياذ بالله، ولاستسلامنا للشيطان. يا إخوة، نحن في الصلاة في حرب مع الشيطان، لأن الشيطان يعلم أن أعظم أعمالنا هو الصلاة، فإذا لم يستطع أن يصرفنا عن الصلاة ابتداء حرص على أن يأخذ من صلاتنا ما استطع. وذلك ينبغي أن نستذكر هذا دائما، فإذا قلنا الله أكبر في أول الصلاة فلنستشعر هذا، الله أكبر، كيف نقول الله أكبر ونفكر في الدنيا، نفكر في السيارة والزوجة والأهل والناس والحروب ونطيع الشيطان، لأن الشيطان إذا دخلنا في الصلاة جاءنا وقال اذكر كذا واذكر كذا، وقد يذكرنا ما نحب، ربما وأن طالب علم تفقد كتابا من كتبك وتبحث عن هذا الكتاب ما تجده، إذا دخلت في الصلاة ورأى الشيطان أنك ستقبل على هذه الصلاة، عندك إقبال، عندك خشوع، قال تذكر أنك وضعت الكتاب في مكان كذا حتى يشغلك عن الصلاة، متى تنتهي حتى تنظر في ذاك المكان، ولربما وجدته. وذلك يا إخوة ينبغي أن نتواصى بهذا، نحن في صلاتنا في حرب مع الشيطان، فينبغي أن نستذكر هذا دائما. فإذا جاءنا الشيطان قال اذكر كذا، ذكرنا أنفسنا بأن بين يدي الله، فلا يليق بنا أن ننصرف بقلوبنا عن ربنا ونطرد الشيطان. فمثلا إنسان قرأ وبعد ما قرأ سكت قليلا ثم ظن أنه قد ركع فرفع فكبر فسجد، ثم وهو ساجد تذكر أنه لم يركع، وجب عليه أن يقوم فورا بلا تكبير، ما يزيد، هذا سيأتي بالسهو إن شاء الله، يقوم فورا بدون تكبير. بعض الناس يكبر فيزيد زيادة في الصلاة، يقوم فورا ويركع ثم يكمل صلاته. وسيأتي إن شاء الله في السهو ماذا يفعل الإنسان إذا ترك ركنا من أركان الصلاة. وبهذا نكون أكملنا الكلام عن أركان الصلاة، ثم سيشرع المصنف في واجبات الصلاة، وهذا أمر سنؤخره إن شاء الله عز وجل. ونحن إن شاء الله من اليوم سنوقف دروسنا المستمرة عن المتون المستمرة، لأن كثيرا من إخواننا سيسافرون، ولأن بعض الإخوة التمسوا أن يعني نوقف الدروس في المتون المستمرة لأن هناك دورات طيبة وجيدة في مكة وغيرها ويرغبون في الالتحاق بها، وأيضا لأن بعض الإخوة قالوا إنهم أتعبوا من الاختبارات وأتعبوا أهليهم ويريدون فرصة قبل رمضان أن يذهبوا إلى مكة أو أماكن أخرى. فإن شاء الله عز وجل سنوقف المتون المستمرة، ويوم الخميس القادم إن شاء الله سنبدأ دروسنا المستمرة إلى رمضان، والغالب أن سنأخذ يعني بعض الدروس في رسالة فضل الإسلام نكملها لأن ما أكملناها، وإذا وجدنا وقتا لمتن آخر قبل رمضان نأخذه إن شاء الله عز وجل. فإن شاء الله من يوم الخميس القادم سنبدأ في الدروس المستمرة يوميا إلى أن يدخل علينا رمضان إن شاء الله. سأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم رمضان ونحن في خير حال. ثم في شهر رمضان إن شاء الله يعني سنشرح يعني في الغالب كتاب الصيام من الموطأ بناء على طلب الإخوة بحول الله وقوته، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة الإخوة والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. صلى الله عليكم، يقول امرأة عليها صيام من رمضان وعليها صوم نذر، فهل لها أن تؤخر صوم النذر إلى بعد رمضان؟ امرأة عليها قضاء وعليها نذر، إن كان الوقت يكفي للاثنين فلا كلام، يجب عليها أن تقضي وأن تفي بنذرها إن كان معينا، يعني نذرت أن تصوم في شعبان يجب أن تقضي وأن تصوم. وإن كان الوقت لا يكفي للاثنين، أعني المتبقي من شعبان لا يكفي للقضاء وصيام النذر، فلا يخلو النذر من حالين: الحالة الأولى أن يكون مطلقا نذرت أن تصوم، وفي هذه الحال تؤخر النذر وتقضي لأن الوقت المتبقي تعين للقضاء. والحالة الثانية